تفضل يا اخي. وعليكم السلام. ما في شك. طيب اذا كان الصوم صائم نعم والله تعمل الشرك الاكبر نعم نعم هل عمله مقبول عند الله؟ اذا كان الشرك عمل الصيام ده مقبول عند الله وقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم احسنت وقال للانبياء ان اشركوا حق الله ما كانوا يعملون نعم هذا الشرك ده يا ام محمد مرفوض ولا كل يؤمنون وقوم موسى وكل واحد نعم احسنت جيد جزاك الله خيرا على هذا السؤال. الشرك والعياذ بالله من اعظم الذنوب كما ان من اعظم الفضائل والاعمال التوحيد لله فتوحيد الله اعظم واجب وهو ان تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا والشرك ان تشرك بالله شيئا ولذا قال الله عز وجل كما ذكرنا الأخ جزاه الله خيرا ما يحذر الله عز وجل به الناس من الشرك ولئن أشركت لا يحبطن عملك هذا قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو أشركوا يعني الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون فقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وبتركه وقال صلى الله عليه وسلم حينما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فالقضية عظيمة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار هذا أمر مخيف جدا ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أمره مخيف نسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن وأن يميتنا على التوحيد والسنة هذا التوحيد في كثير من بلاد المسلمين لا يعرفه الكثيرون فإن من قال لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بشهادة الحق لابد أن يعلم أن قوله أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف بأن المعبود بحق هو من؟ هو الله فلا أعبد إلا الله وبالتالي إذا عبد غير الله فدعا غير الله هذه عبادة غير الله هذا الشرك ويستغاث بغير الله هذا الشرك وإذا طاف بقبر مقبور هذا الشرك ومن اعتقد في مخلوق أنه ينفع ويضر هذا الشرك ومن دعا ونادى مخلوقا حيا أو ميتا هذا الشرك ليمكنه من أمر ليدفع عنه شرا أو ليجلب له خيرا هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يتوكل على غير الله هذا الشرك بالله البناء على القبور إدخال القبور في المساجد هذا من مظاهر الشرك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحاربه كل حرب لأنه ينافي التوحيد وينافي عبادة الله وحده لا شريك له فإذا لا يهون من الشرك إلا جاهل بالعلم والتوحيد والشرك ولا يعظم التوحيد إلا من علم وذاق حلاوة الإيمان وحلاوة التوحيد وخاف من الشرك وعرف خطره هذا دين الله وهذه دعوة الأنبياء ودعوة خاتمهم صلى الله عليه وسلم لكن قد يقع في هذا الشرك الجهال يقع جاهل في هذا الشرك لا يعلم أن هذا شرك يدعو غير الله ولا يرى أن هذه عبادة لغير الله بل يرى هذا من القرب هو يرى نفسه ضعيف هذه شبهته وهذا الإنسان الذي يدعوه صالح عنده خير وأتوسم فيه الخير وهو ميت والعياذ بالله فيدعوه من دون الله ويرى أن هذا يقربه إلى الله هذا في حقيقته شرك لكن هو ما حكمه نقول هو وقع في الشرك لكنه جاهل ولا نصفه بأن نقول عنه مشرك لماذا؟ لأنه جاهل، لأن الجاهل معذور بجهله في شرع الله على أرجح قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهذا فيه شبه إجماع عند العلماء المحققين أن العذر بالجهل يعذر به حتى في باب الشرك والعقيدة في الله سبحانه وتعالى. فبالتالي من وقع في شرك وهو يجهله وصام لا نستطيع أن نقول عن صيامه إنه باطل. لماذا؟ لأنه جاهل. متى يكون باطلا؟ إذا علم التوحيد وعلمناه التوحيد وأزلنا عنه الشبهات وعلم الحق الشمس واضحة ومع ذلك وقع في الشرك فصلى وصام فإن الله لا يقبل عمله، لأن الله إنما يتقبل ممن؟ من المتقين لا من المشركين. ولذلك أنا أقول بكل صراحة إن كثيرين يقعون في هذا الشرك بجهلهم، والذي يجعلهم مصرين على هذا الجهل وعلى هذا الشرك الذي وقعوا فيه بجهلهم أولا أنهم لم يتعلموا التوحيد، ثانيا تربوا في أحضان طوائف وفرق مخالفة للحق والتوحيد وظنوا أن الحق معهم، ثالثا لم يجدوا من يعلمهم تعليما صحيحا سليما للتوحيد ويحذروا من الشرك ومظاهره. فإن كثيرين من الذين عندهم غير على التوحيد وعلى العبادة الصحيحة وعلى التحذير من الشرك بالله لا يقومون بالدعوة العلمية لهؤلاء، بل أولا يجعلونهم مشركين بلا تفصيل كما فصلت وفصل أهل العلم، يجعلونهم مشركين ككفار مكة وكأبي جهل وأبي لهب، وجهلوا أن هؤلاء جهال يعذرون بجهلهم. فحينما يسمع هؤلاء الجهال من يكفرهم ومن يسبهم ومن يشتمهم ويراهم كفارا مشركين، هذا التكفير الشنيع القائم على الجهل والهوى، ماذا سيفعل؟ سيصر على ماذا؟ على جهله وعلى بقائه، ويرى أنه على الحق وأن هؤلاء بأساليبهم وشتمهم وسوء أدبهم في ضلال مبين. إذن هؤلاء أفسدوا دعوة الله بأنفسهم وبأيديهم، لأنه لم يظهروا الدعوة بالعلم والبصيرة، لأن دعوة الله قائمة على الرحمة والعلم كما ذكرنا قبل قليل. إمامنا مالك رحمه الله أخذ العلم عن آلاف الشيوخ ومئات منهم، وبرع وترعرع في الدروس والعلوم ثم بعد ذلك دعا. نحن لا نحجر واسعا لأن الزمان اختلف، لكن تعلم واستبصر وانقل كلام أهل العلم وبلغ دين الله في حدود معرفتك بالتوحيد وكلام أهل العلم. لكن أن تتكلم بلا علم تسب وتشتم وتأتي بالعظائم كقول من يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ من الرعاع، والعياذ بالله. هذا ما علم العلم، فكيف هذا يدعو إلى توحيد الله؟ هذا يشوه توحيد الله. يذكرني بقصة ذكرها بعض أهل العلم أن رجلا دخل في كتاب البخاري ليتعلم بنفسه بلا شيخ، فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، فلما نظر في هذا الحديث وأراد أن يطبقه وعلم أن هذا حق، نعم هذا قاله صلى الله عليه وسلم، لكن هل قاله بهذا اللفظ؟ ما قاله هكذا، قال الحبة السوداء، قال هكذا الحبة السوداء. هو ماذا فهمها وقرها؟ قالها الحية السوداء، فذهب إلى الجبل وجاء بالحية السوداء وحضنها ورقد معها فقتلته فمات. إذن هذا قتله ماذا؟ جهله، قتله جهله. فكذلك الداعي إلى الله إذا أردت أن تدعو إلى التوحيد، والله يا أحبتي في الله يا أبنائي يا إخواني، والله إن الدعوة إلى التوحيد دعوة عظيمة، لو لم تكن عظيمة لما أصطفى الله لها هؤلاء الرسل الأنبياء، ليست بفوضى تقرأها في كتاب أو تستمع لها شريطا، لا بد أن تترعرع فيها، أن تتذوق حلاوتها وتتأصل فيها لتدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا العلماء. لا تستهين بالتوحيد، هؤلاء الذين يستهينون بالتوحيد وينصبون الحلق ومحافل المناظرات والخصومات ظهر جهلهم للأمة، النبي من الرعاع والعياذ بالله. ولا تدخل الجنة إلا تكون إلا أن تكون داعي للتوحيد. من قال هذا؟ والله لو علموا التوحيد لما قالوا هذه الأقوال المخالفة. فلا بد أن نعي أيها الأحبة في الله، لا بد أن نكون دعاة على العلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الأمر ليس بفوضى. فكيف إذا استخدم الداعي إلى الله زعم ألفاظ السوقية وألفاظ المغنيين والمغنيات، واستعمل الإضحاك واللعب والمزح والكلام الفارغ الذي لا يليق برجل، فضلا عن من يدعي الدعوة إلى التوحيد، ماذا سيحصل لذلك الجاهل بالشرك؟ سيبقى على شركه وضلاله، إلا أن يسوق الله له من ينقذه من شركه وضلاله وجهله. إذن هؤلاء يفسدون الدعوة إلى الله، هؤلاء ينبغي أن يبعدوا عن الدعوة إلى الله، وأن يجلسوا في بيوتهم وبيوت أمهاتهم، أو أن يجلسوا في حلاق العلم حتى يتعلموا ويترعرعوا في دائرة العلم، لأن أمر التوحيد أمر عظيم. لكن للأسف ابتلينا بمثل هذه الأمراض في هذه البلاد. والله أقول من أسباب تأخر الدعوة وإقبال وعدم إقبال كثيرين على الحق وإلى الحق من الجهال وأهل الطوائف والفرق، من أسباب صد هؤلاء عن الحق وسبيل الله هؤلاء الجهال، لأنهم دعوا بجهل وشوهوا دين الله وكفروا الناس بلا مكفر وسبوا وشتموا. ما كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. علماؤنا جاءوا إلى هذه البلاد وفيها الطوائف وفيها الأحزاب، ودعوا إلى الله بعلم وبصيرة، كما جاء إلى هذه البلاد شيخنا الإمام العلامة الربيع حفظه الله، ومن قبله جاء شيخنا الإمام العلامة الجامي محمد رحمه الله، دعوا في بلاد السودان ودخلوا في مساجد خاصة بالطوائف، إذا أراد هؤلاء السفهاء أن يدخلوها ربما قتلوهم، لكن دخلها العلماء ودعوا إلى التوحيد، ذكروا ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا هؤلاء على علم علمائنا. قالوا والله لو كان الناس هكذا يدعون سصرنا كلنا معكم، نحن لسنا بحزب، السلفية ليست حزبا وليست طائفة وجماعة متحيزة، إنما هي دعوة الإسلام الحق العلمي القائم على العلم والإخلاص والبصيرة والرحمة والحلم والحكمة والسير على العلماء ونصوص العلم الشرعي. ليست الدعوة لعبا وهزوا وإضحاكا وتهريجا. ولذلك ما سألت عنه أخي الكريم هذا من أسبابه، دعاة الضلالة ودعاة الجهل. لا بد لنا أن نتعلم، علينا أن نتعلم جميعا هذا التوحيد، وأن نأخذه عن كتبه وبطونه وعن علماء السنة، فإذا ترعرعنا فيه وفهمناه وطبقناه في أنفسنا دعونا غيرنا إليه بالعلم والحكمة، لا لنكفر الناس وإنما لننقذهم إلى بر الأمان وإلى سلامة التوحيد والسنة، لنرحمهم بالحق. لا بد أن نكون هكذا. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والأسئلة سلموها لأخونا باشمهندس محمد، وإن شاء الله نجيب عليها عبر الموقع أو على الصفحة إذا يسر الله. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.